يوم ربنا ابن عمها خارج مش عارف عربية كده خلاص البنت فضت. واضح كده؟ البتاع ده الكتاب ما مش لاقي ثمنه. يجا ربنا قال الواد وهو ماشي يقول الكتاب ده بكام يا دكتور؟ خد يدك. فيبقى إذن دي أمور قدرية. الباب ده ما مش فاهمه. أم واحد جاي يزور أبويا أو يزور أم ابن عمها يعني ولا ابن خالها يزور أم ما تكونش ده الشيخ فلان خريج كذا. طب والنبي عم الشيخ دي معناها يروح يشرح حاله يا سهلة أو كده سهلة أو كده ساعدت ولا ما ساعدتيش؟ يبقى السعادة مش هي الفرح. الناس فكر السعادة دي فرح. يا ولاد بيقول يا ولاد يوم الثلاثة اكتب عريسي مش عارفة يا ولاد بعد بكرة يوم الثلاثة اكتب يوم الخامسة الكتابة وابقى عريس ممكن عريس وهتتنايل على عينك وعين اللي جابت وتقول يا ريتني ما عرفتش النسوان. فالسعادة ليست تحقيق المراد لان قد تأتي المنية في الأمنية. قد تأتي المنية في الأمنية نفسي في ولد عمال يجيب لك بنات لان نفسي في ولد يجي لك ولد يطلع روح اللي جابك ويخليك تتمنى ان انت ما كنتش تولد. فقد ولهذا من سعادة من سعادة ما قالش من سرور من سعادة الإنسان الاستخارة. ما هو معمل الاستخارة يعني بقول لربنا إن كان فيها خير قربنا منه فيها شر بعدنا عنه بعدنا عنه يعني ما جيت على اللي كان مش لا السعادة بقى أن أنا أرضى بما اختاره لأنه يساعدني ولهذا سمية جزء الذراع ده كله ذراع سمية نصف ساعد ليه؟ لأن أنا متضايق منك فعايز يعني أعمل فيك فيقوم ده يساعد أروح مديك كده طيب لا ده أنا عايز ألفت نظرك يعني وأقربك أشتري وردة واجي كده وانت خارجة النبي قبل الجديد طب قدمتها بإيه؟ برجلك؟ باللي بيساعدك على إنك توصل الرسالة اللي في قلبك جوجع قلبك معايا؟ ولا أنا سمية ده ساعد إنه بيساعدك فالسعادة هي معاونة الأمور الإلهية للعبد في تحصيل مراده هذه السعادة ولهذا كان الشيء اللي بيخطر ولست أرى السعادة جمع مال وكده وتنيم للناس ولكن التقي هو السعيد وكلمتين وتقلب والجمعة اتحسبت على الناس والعداد اشتغل وأديت الخطوة وكتبت الموضوع فالسعادة إن القدر يعاونك في تحقيق مرادك الولد أنا حبيت أم هو بيصلي مع أبويا أم الشيخ بيصلي أم الغلط أم الولد رضى على الشيخ أم أبويا أعجب به أم قال الولد ده لو والله لو جه طلب بنتي للدهان اوعي يا بنت تطب وتروح هتروح في داهية انكتم بقى وسيب القدر بقى يكمل هذا معنى السعادة فالسعادة معاونة الأمور الإلهية للعبد في تحقيق مراده لهذا إياك أن يكون أول استعانتك وآخر استعانتك غير ربنا لهذا قال وإياك نستعين فالاستعانة طلب المعاونة وما دام في طلب معاونة يعني فيه بذل جهد بذل جهد يعني فيه تحصيل أسباب تحصل أسباب يعني أنا أحد هذه الأسباب ولن تفهمين حاجة لهذا ربنا جل جلاله شوفوا بيقول إيه في شأن الكافرين والمؤمنين اللي بتتكلم عن علاقة الإيمان بالكفر ما بيقول ذلك ولو يشاء الله بكون يسحقهم بكون بدل ما النبي عليه الصلاة والسلام ياخده للسماوات العلى في رحلة الإسراء ياخدوا على يطلعه من مكة إنما يوديه فوق حيث ليس بحاجة ظاهرة وما يجي يروح المدينة يعمل يروح ويستخف ويخش فما كان عمل هذا كده تعبك عنصر من عناصر نتيجتك تعبك عنصر من عناصر نتيجتك لهذا ربنا جل جلاله

السكينة ريح منها ضربت بالسكينة تاخذ اعدام؟ لا، لانها فصلت ايه؟ فقدت السيطرة على حواسيها. هذه المرحلة اللي يفقد فيها بالاعدام. طب لو دخلت بقى في استهجاع بقى، استهجاع تبدا تقلع من تطلع، ما انت مش حاسس بحاجه، اسمه استهجاع. ده المرحله الكام؟ 7. المرحله الثامنه بقى، نعم استنى بقى، اما بيجوا يحطوا تحت منك بتعمل شمع علشان انت بتعملها، بيسموها التسبيخ. التسبيخ، التسبيخ بتفتح فران. ده قتله بعد ما عملها على نفسه، ياخد براءه. ده المرحله الثانيه، اخر مرحله في النوم، مرحله التسبيخ اللي هو من باب الاحتياط بتحط بشمع عشان اصل الولاد بيعملها، واللي بيعملها يعني على مين؟ ها؟ يبقى اذا هل هناك قضاء يضبط درجة الحركة مثل ما يضبطها قضاء الشرع؟ لهذا الألفاظ عندنا مع المعاني ذا أي لفظ له درجات. ومن هنا فهمت كده؟ نعم. ما هو يبدو أنه عاد في المراحل الثلاثة اللي هو السنة، بداية مداعبة النوم للمخ، الثلاثة دول اسمهم نعاس. نعم. الوسل الغفلة، الغفلة شدة معانا فهمت كده؟ وعليه اما بتيجي تقول له بحبه يابا ولو ما خدتوش انا هنسحر، دي درجة رابعة او خمسة من درجات الفعل وليست الدرجة الاولى. احنا اتوسطنا اول ايه كده؟ بتشربها ايه؟ بالفراولة؟ نعم. شوف العنوان. عشان ما عندكش شيء. ماشي. ايه بس اخلص. ماشي حاضر، لما اخلص بقى. اخلص واعيد الاسئلة حاضر. ها خلاص يا بنات. قلنا اما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان الى الحب والبغض. الحب درجات ثمانية كاللوم. يبدأ بالميل، يبقى لازم يكون في حاجة مادية قدامي أو حاجة محددة. المعاني بغير الذوات أفكار هائمة غير مستقرة. حب يبقى لفيه محبوب وله جهة وله ذات. اما تيجي المره دي اللي اسمها ام كلثوم وتقول الله محبه، يبقى كفرنا. المحبه معنى، والمعنى بغير ذات لا تستقر. والنور محبه، والنجاح محبه، وفشل الغير محبه، وحبه حبه. يبقى لابد من ذات. عشان تبقى في ذات لابد من أن نميل إليها. يبقى الدرجة الأولى من درجات الحب الميل، فتميلون عليهم ميلة واحدة. عشان أميل يبقى لازم قدامي ذات. الكتاب ده، الجهاز ده، أنا عايزه. حصلت أول، يبقى إذا أنت حبيته لا، أول الدرجات الميل أنا شلته من قدامي، أخفيته شوية شوية هيتنسى. لا انا عمال حطيته، عمال اركز بالاضواء من جميع الزوايا. دي شغل الاعلانات بقى والدعاية، بركز الذات على الذهن علشان يحصل نوع من الميل. بعد ما يتركز الميل يتحول الى ارادة. انا عايزه. عن اسمك. السلام عليكم. مش عايز تاخد النسخة شيخ يسري البتوع اللي عند محسن؟ هو قال لي مش عايز ياخد، راح اقول له بقى اديني بدالهم عشان الدكتور.